الله عليه فتوح العارفين. وقبل أن نسلم المايك لشيخنا النبي، فإن عودة هذه اللقاءات رغم ما نشاهده من أحداث تعصف بأمتنا وبإخواننا، فهذا من مبدأ حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. وهذا الحديث يحثنا دائما على العمل حتى وسط المحن والفتن وما يعصف بالمسلم في كل وقت وحيد. ومع هذا كله فإننا لا ننسى إخواننا من دعائنا ومن بذل أنفسنا وكل ما نستطيع لهم. نسأل الله عز وجل في بادئ هذه اللقاءات أن ينصرهم بنصه، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يكلأهم بعايته، وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن يعجل بفك كربتهم، وأن يبشرنا ببشائر تنير قلوبنا فرحا وسرورا عاجلا غير آجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم حان الوقت لكي أترك المايك إلى شيخنا النبي جزاه الله رضوانه وفتح الله عليه فتوح العارفين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مجالس في مدارسة أشراط الساعة، وهذا الباب قد أولاه النبي صلى الله عليه وسلم عناية عظيمة، لذا كثرت فيه الأحاديث ولم يخل منها مصنف من مصنفات السنة، حتى قال القاضي عياض رحمه الله: والأحاديث في هذا الباب بحر لا يدرك قعره ولا ينزف غمره. وذكر البرزنجي في صدر كتابه الإشاعة لأشراط الساعة أن الأحاديث فيه لا تكاد تنحصر، وباب أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من ذكره وأضمن من أمره وأولاه كل هذه العناية، حري بك أن تكون به حفيا. ثم العلم بأشراط الساعة والتفقه فيها يوقظ القلب من غفلته ويحمل على الاستعداد لليوم الآخر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستة، وذكر بعض أشراط الساعة. فالعلم بأشراط الساعة يحمل على المبادرة إلى الصالحات والتزود للدار الآخرة. قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. قال البرزنجي: لذا كان حقا على كل عالم أن يشيع أشراطها، ويبث الأحاديث والأخبار الواردة فيها بين الأنام، ويسردها مرة بعد أخرى على العوام، فعسى أن ينتهوا عن بعض الذنوب، ويلين منهم بعض القلوب، وينتبهوا من سنة الغفلة، ويغتنموا المهلة قبل الوهلة. وهذه الثمرة من أعظم ثمرات العلم بأشراط الساعة، فالحديث عن أشراط الساعة يرقق القلوب ويحمل على التوبة والانتباه من الغفلة والمسارعة إلى الأعمال الصالحة. وهذه هي الحكمة من تقديم الأشراط بين يدي الساعة. ثم إن موضوع أشراط الساعة يندرج تحت الإيمان باليوم الآخر، وهو جزء لا يتجزأ منه، فتحقيق الإيمان به من تحقيق الإيمان باليوم الآخر، وهو باب عظيم من أبواب الدين. في حديث جبريل المشهور حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سأله بعد ذلك عن الساعة وأماراتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فانظر كيف ذكر موضوع أشراط الساعة في هذا الحديث العظيم الذي فيه خلاصة الدين، فدل على أنه باب عظيم من أبواب الدين. ثم إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور غيبية مستقبلة ووقوعها كما أخبر من أعظم دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج البخاري في صحيحه أحاديث من أحاديث أشراط الساعة، وترجم عليها بقوله: باب علامات النبوة في الإسلام. فكلما رأى المسلم تحقق هذه العلامات بعينه ازداد إيمانا ويقينا. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمارات الساعة: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. واليوم يوجد من كان يرعى الغنم وهو الآن من أصحاب ناطحات السحاب. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن كثرة الهرج والفتن وعن كثرة الزلازل وعن ظهور الجهل، وهذا كله نراه في زماننا، حتى كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى زماننا ويصفه. ثم من ثمرات العلم بأشراط الساعة معرفة التعامل الشرعي مع الفتن والأشراط عند وقوعها، ومعرفة حكم الله تعالى فيها. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال يمكث 40 يوما، وأيامه يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيامنا. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن اليوم الذي هو كسنة، هل تكفيهم فيه صلاة يوم وليلة، أي 5 صلوات فقط في ذلك اليوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقدر له قدره. المعنى أنهم يصلون في ذلك اليوم صلاة سنة كاملة، فإذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم صلوا الظهر، ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر صلوا العصر، ثم إذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب صلوا المغرب، وكذا العشاء ثم الصبح والظهر والعصر، وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم الذي هو كسنة وقد أوقعوا فيه صلوات سنة كلها مؤدات في وقتها. فهذا حكم شرعي خاص بذلك اليوم في آخر الزمان، ولو ترك الناس إلى اجتهادهم لربما اقتصروا على ما اعتادوه من الصلوات 5. ومن ذلك أن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان لا يقبل الجزية من أهل الكتاب. وعيسى عليه السلام إنما يحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم فيها قبول الجزية، لكن بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الجزية توضع إذا نزل عيسى عليه السلام، فلا يقبل من أحد الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. ومن ذلك أن نهر الفرات سيحسر عن جبل من ذهب، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أخذ شيء منه، فذلك الجبل من الذهب من الأموال المحرمة التي لا تجد لها ذكرا في كتب الفقه. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض في وصف الدجال وفتنته وما يعصم منه، وبين صفات المهدي وما يصاحب خروجه كي لا يلتبس مع أدعيائها الذين كثروا في تاريخ الأمة. ومن أسباب العناية بعلم أشراط الساعة شيوع مجانبة الصواب في هذا الباب، إما بالتشكيك فيها وإنكار ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كإنكار نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان، أو بتأويل بعض الأخبار الغيبية كتأويل جبل الذهب الذي يحسر عنه الفرات بالنفط، وتأويل أحاديث الدجال بأنه رمز للخرافات والدجل، أو باعتماد الأحاديث الواهية والأخبار الضعيفة. فمثلا أحاديث السفياني كلها ضعيفة، فالاشتغال بتعيينه عبث لا طائل تحته، وكذا الرايات السود لا يصح فيها حديث، أو بالمسارعة إلى تنزيل أحاديث على وقائع معاصرة دون النظر في استكمال الواقعة للأوصاف الواردة في الأحاديث. وقد نشبت عن ذلك فتن عظيمة جرت الويلات على المسلمين. ومن ثمرات العلم بأشراط الساعة فتح باب الأمل للأمة والاستبشار بأن العاقبة لأهل الإسلام، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال اليهود وبشر بقتلهم، حتى إن الشجر والحجر لينادي: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. وأخبر بالملحمة الكبرى بين المسلمين والنصارى ووحدة المسلمين، وبشر بفتح القسطنطينية ورومية، وأخبر بهلاك الأمم زمن عيسى عليه السلام إلا الإسلام. لذا فالعالم بأحاديث أشراط الساعة الموقن بحكمة الله تنزل الدواهي والمصائب التي تطيش لها العقول فلا تستنزله عن سماء عقله، ولا يحل لها حبوته، ولا تزعزعوا وقاره، فمهما لهمت الخطوب وضاقت الصدور فلا مكان للجزع ولا للتثبط، فالنصر لأهل الإيمان والعاقبة لهم، والشأن كل الشأن في أن تعمل جادا لنصر دين الله. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم على يقين بهذه الأشراط، بل على أمل في إدراكها، كما ثبت عند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إني لأرجو إن طالت بي حياة أن أدرك عيسى بن مريم، فإن عجل بي الموت فمن أدركه منكم فليقرئه مني السلام. وروى ابن سعد في الطبقات عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: ما يؤيسني رقة عظمي ولا بياض شعري أن ألقى عيسى بن مريم. فانظر إلى يقينهم بهذه الأحاديث التي تبشر المسلمين بأن التمكين للإسلام وأهله. فهذه بعض ثمرات العلم بأشراط الساعة وأسباب العناية بها والتفقه فيها. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا ورضي عنكم. عليكم أحسن الله. بارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك اللهم لا شريك لك، وارث كل مالك وما ملك، وأكمل الصلاة والسلام على أجل الرسل الكرام، نبينا المختار عذب الروح، أزكى الخلائق فدته روحي. هذا وما رأيت حتى الساعة نظما لأشراط قيام الساعة، لذا دعوت من إليه الحكم فقال كن فكان هذا النظم. أحسنتم، بارك الله فيكم. ابتدأ نظمه بحمد الله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي من أداب التصنيف، ثم ذكر سبب نظمه هذه المنظومة، وهو أنه ما رأى حتى ساعة نظمها نظما شاملا في أشراط الساعة، لذا سأل الله تيسير نظمها فكان هذا النظم. نعم. قلتم حفظكم الله: الأشراط الصغرى، أولها مبعث أزكى الأنفس فموته صلى الله عليه وسلم، ففتح بيت المقدس، طاعون عمواس وفيض المال، والأمن في السير والارتحال. أحسنتم. قال: أولها، أي أول الأشراط الصغرى، مبعث أزكى الأنفس. أول أشراط الساعة مبعثه صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن مبعثه علامة من علامات الساعة ودليل على قرب قيامها. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. قال: وضم السبابة والوسطى. وقد اختلف في معناه على قولين، فقيل إن المعنى أن الساعة تليه صلى الله عليه وسلم كما تلي السبابة الوسطى، وليس بينهما إصبع أخرى. وقيل المعنى كما تفضل إحداهما الأخرى. انظر إلى المسافة بين طرف السبابة وطرف الوسطى، كأن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم عند طرف السبابة، ثم لم يبقى من الدنيا إلا هذا المقدار اليسير الذي تفضل به الوسطى السبابة. ويدل على هذا رواية الترمذي: بعثت أنا والساعة كهاتين فما فضل إحداهما على الأخرى. وفي رواية مسلم قال شعبة: وسمعت قتادة يقول في قصصه: كفضل إحداهما على الأخرى، فلا أدري أذكره عن أنس أو قاله قتادة. وعن القولين في تفسير الحديث، فالمقصود بيان شدة اقتراب الساعة من مبعثه صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: كيف يوصف بالقرب؟ ما مضى على وقوعه أكثر من 1400 عام. فالجواب أن هذا أمر نسبي، فما بقي من الدنيا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لما مضى من الدنيا قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم هو بهذا المقدار اليسير، ولا ريب أن أجل الدنيا قد مضى أكثره، وما بقي إلا أقله. ولقرب قيام الساعة جعلها الله تعالى كغد الذي هو بعد يومك، فقال تعالى: ولتنظر نفس ما قدرت لغد. وثبت عند أبي أحمد الحاكم في الأسامي والكنى، وأبي نعيم في الحلية وغيرهما، عن أبي جبيرة بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت في نسم الساعة، وهو من النسيم، والنسيم أول هبوب الريح. والمعنى أنه بعث في أول أشراط الساعة. ثم قال: فموته صلى الله عليه وسلم. من أشراط الساعة موت النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أعدد ستا بين يدي الساعة موتي. الحديث: فموت النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، وهو أعظم مصيبة وقعت على المسلمين. أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. قال: ففتح بيت المقدس. من أشراط الساعة فتح بيت المقدس. ففي حديث عوف بن مالك السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس. وكان فتح بيت المقدس في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة 16 من الهجرة، فقد حاصرهم أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه أمير الجيوش الإسلامية بالشام، وضيق عليهم حتى أجابوا إلى الصلح بشرط أن يقدم عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكتب أبو عبيدة رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه بذلك، فسار عمر رضي الله عنه إليهم وصالحهم. وهذا هو الفتح المقصود بالحديث لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، وهو طاعون عمواس. وقد وقع في عهد عمر رضي الله عنه، وقع بعد فتح بيت المقدس. ففتح بيت المقدس المذكور في الحديث من الأشراط التي ظهرت وانقضت. ومن المعلوم أنه استولى عليه اليهود بعد ذلك، ثم حرره صلاح الدين رحمه الله، ثم رجع مرة أخرى إلى اليهود كما في زماننا، ولا بد أن يحرره المسلمون، لأن هذا وعد الله تعالى، كما قال تعالى بني إسرائيل: وإن عدتم عدنا، يعني وإن عدتم إلى الإفساد في الأرض عدنا إلى الانتقام منكم وتسليط عباد لنا يخرجونكم منها، هذا جزاء الدنيا، وما عند الله من النكال أعظم وأشنع. لذا قال الله تعالى بعدها: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وسيأتي إن شاء الله أن من أشراط الساعة أن يقاتل المسلمون اليهود، قال صلى الله عليه وسلم: فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله. ثم قال: طاعون عمواس. من أشراط الساعة طاعون عمواس، وهو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك السابق: ثم موتان. والموتان بضم الميم وسكون الواو هو الموت الكثير الوقوع. ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. وقعاص الغنم داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة. وقد كان ذلك في السنة 18 من الهجرة، وكان أول ما نجم هذا الطاعون في أمواس وهي في فلسطين بين القدس والرملة، ثم انتشر في أرض الشام، فمات فيه خلق كثير من الصحابة رضي الله عنهم ومن غيرهم، حتى قيل إن عدد من مات فيه بلغ 25,000 من المسلمين. ومات فيه من المشهورين أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله عنه وهو أمير الناس، ومعاذ بن جبل ويزيد بن أبي سفيان وغيرهم من أشراف الصحابة رضي الله عنهم، وهذه كرامة من الله لهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الطاعون شهادة لكل مسلم. ثم قال: وفيض المال. من أشراط الساعة استفاضة المال. في حديث عوف بن مالك السابق قال صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. وقد حصلت استفاضة المال في خلافة عثمان رضي الله عنه بسبب الفتوحات العظيمة، حتى كان أحدهم يعطى 100 دينار فيسخطها، وكثر المال حتى كانت الفرس تشترى بوزنها، ثم وقعت الفتنة العامة التي لم يبقى بيت من العرب إلا دخلت، وذلك بقتل عثمان رضي الله عنه. فهذه العلامة المذكورة في حديث عوف بن مالك قد وقعت في زمان عثمان رضي الله عنه، لأنه رتب الفتنة بقتل عثمان رضي الله عنه على استفاضة المال بثم التي تفيد الترتيب، فدل على أن استفاضة المال المذكورة فيه سابقة للفتنة بقتل عثمان رضي الله عنه. ثم فاض المال بعد ذلك في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وسيفيض أيضا في آخر الزمان كما في زمن الفتن والزلازل قرب قيام الساعة كما دلت على ذلك الأحاديث، وسيفيض في زمن المهدي وفي زمن عيسى عليه السلام كما سيأتي إن شاء الله. وقد ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة، ويدعى إليه الرجل فيقول: لا أرب لي فيه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه. ثم قال: والأمن في السير والارتحال. فمن أشراط الساعة انتشار الأمن، وقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق. وقد وقع هذا في صدر الإسلام في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم حين فتحت الأمصار وعم الإسلام والعدل البلاد التي فتحها المسلمون، فقوي الإيمان وانتشر الأمان. وفي صحيح البخاري من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قال عدي: قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طيء؟ الدعار قطاع الطريق. فأين دعار طيء الذين سعروا البلاد؟ قال: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. قال عدي رضي الله عنه: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يديم الأمن علينا وعلى المسلمين، وأن يوزعنا شكر نعمه. هذا آخره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله عنا بالخيرات شيخنا النبيل الشيخ الدكتور محمد بن سعيد بن طوق الموي، وكتب الله له الأجر والثواب، جعل هذه المجاز في موازين حسناته، ورضي الله عنه وأرضاه، وبارك الله لنا في شيخنا العامري، ومتعه الله بالصحة والعافية يا رب العالمين. شكرا لكم حضورنا الكريم على حضوركم واستماعكم لنا في مجلس اليوم. نلتقيكم يوم غد بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يوم الخميس الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. إلى ذاك الوقت كونوا بالقرب، من كان لديه سؤال فليشوفنا به عبر مركز الوسائل الخاص بمركز النبل للدوائر الإلكترونية في التليجرام. نلتقيكم على خير، دمتم برد في أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.